समय توفير بيئة ديمقراطية، توفير بيئة confina nel trono di Gerusalemme, ma sta sovrana la propria sola. La voce che sta venendo con la strategia di un cristiano, la stessa volta alla fine non si può proprio, ma dal mio scopo per bruciare chi non sta vegano vuole per vedere la morte. Dal mio scopo per bruciare chi non sta vegano vuole per vedere la morte. No, no, la mia vuota è lì, ma vuota si sta Thank you. نظام بسلم المشاكل للأسرة والمجتمع والمدرسة يقوموا بشراكة معينة مع بعض ونمو في العملية التعليمية. وده من خلال إن أنا بشجع المدرسة اللي هي تنفتح على المجتمع المحلي. المدرسة تنفتح على المجتمع المحلي تبدأ تعمل معاهم أسرة ونشاطات كده تتعرف عن الإيه؟ عن المدرسة. وبمعنى أصح كل مدرسة تحاول إن هي تتوضح نفسها للمجتمع الإيه؟ المحلي. تمام؟ بنلاقي مثلا في بعض المدارس بيكون بيعملوا نشاطات او مثلا بيشتركوا مع جمعيه او مع حزب او مع غيره، في مدرسه ثانيه في التمانينه مفيش اي ايه نشاطات، ده ينفع لدراسه الايه؟ المدرسه نفسها، خلاص؟ رقم سبعه ايه؟ رقم سبعه الاستفاده من نتائج الابحاث، لابد ان انا ما اقص عن اللي انا عرفته وخلاص، لا اشوف الابحاث ونتكلم عن الشراكه او شكل الشراكه بره ازاي في المجتمعات الاخرى وابدا ان انا ايه اخد الايه اول الاستفاده منها بحيث ان انا ايه اطبقها بما يتناسب معايا مع امكانياتي. خلاص بما يتناسب مع امكانياتي يبقى الاستفاده من مشاكل ايه؟ الابحاث الايه؟ وكده. رقم تسعه ثمانيه التعاون مع المنظمات الدوليه. التعاون مع المنظمات الدوليه ما بكتفيش بس ان انا اتعاون ذات الايه؟ المنظمات المحليه، لا ده انا كمان احاول ان انا اعمل شراكه ايه؟ عالميه او شراكه ايه؟ دوليه واستفيد ايه؟ واستفيد منها. رقم كام يا جماعة؟ رقم تسعة التقويم المستمر للشراكة، التقويم المستمر للشراكة، هل ينفع أعمل شراكة وما أشوفش يا رقم في حاجتين؟ أشوف نجحت ولا لا؟ ولا أستنى لآخر المرحلة لما أشوف نجحت ولا لا؟ لابد يكون في مفهوم إيه؟ مستمر يوصلني، إحنا وصلنا لحاجتين، طب إحنا محتاجين نعدل إيه عشان نحقق العلاقة بتاعة الشراكة؟ لغاية ما أشوف التقويم المستمر للشراكة. آخر حاجة أطراف الشراكة اعتبر شكل الاتجاه بيوضح اطراف الشراكه ما بين مؤسسات المجتمع المدني وما بين الاسره والايه والمدرسه. خلاص يبقى كل واحد هيعمل بعض المقترحات بشكل من اشكال اختار اختار بقى اختار في التاريخ دلوقتي قلت لا انا مش اختار ولا الجمعيه الاهليه ولا الحزاب وغيره اختار مؤسسه ثانيه في شركه الايه التعليم مفيش مشكله بالنسبه لي المهم ان انت تحط بعض الايه المقترحات خلاص طيب تعالوا ناخد التدريب الاول على الفصل الاول التدريب اللي كان على الفصل الاول اول سؤال كان تفكر في الايه التربية ليه بقى هينزل ان شاء الله هنزله هنا ان مثلا انا بقول تراب الفلسفة هتنتهي من حرف كذا لحرف كذا في مثلا كده يوم كذا من يوم كذا يوم كذا في من حرف كذا لحرف كذا هيبقى معايا البحث وتبقى البحث اللي بحث احنا درسنا البحث الشفوي والبحث التحليلي وهيبقى معايا زي ما قلت كتير عشان هتنتهي اول فرع ساعتها البحث الشفوي وما ليش كده البحث ليه Por favor.